وبمقارنة وجهتي النظر نجد أن الشقة هي المؤهل في نظر الأب، أي أن الشقة هي التي تقرر مصير البنات. هذه حقيقة واردة هذه الأيام يا أخواتي المستمعات. عنده شقة نديله البنت بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى كإحساس البنت نحو العريس أو تفاهته وخواء عقله، وليت الأهل يدركون أن المال والشقة الفاخرة لن تحمي ولن تنمي حياة زوجية تقوم على البغض وعدم الاقتناع. العقدة في مشكلتك يا بنتي هي أنك بعقد القران أصبحت زوجة شرعية لهذا العريس، ولم يعد في يدك ولا في يد أبيك أن تفض العقد وتفسخ الزواج، بل السلطة كلها الآن في يد العريس الذي ترفضيه. وما كان أغناك عن هذا الموقف الحرج لو أن أهلك استمعوا باهتمام إلى رأيك في زوجك المنتظر، أو لو أن والدك فكر مليا قبل العقد ووضع سعادتك الشخصية في كفة والشقة في كفة الميزان الثانية. ولكن هذا كله فات أوانه بعد أن نفد السهم وعقدوا عقدك عليه. واجهي واقعك يا ابنتي وحاولي، ربما استطعتي بناء شخصية جديدة لزوجك، وقد تنجحين في تطوير فكره التافه. أما مظهر المبهدل فإن تطويره يحتاج إلى جهد أقل، أما سمنته المفرطة فلا ضير منها متى كان شابا طيب النفس كريم الخلق صالح سخي اليد. واجهي هذه التحديات يا ابنتي وربنا معك. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمدك واشكرك يا رب. غادة يا مها كانت في قمة الذوق. هي غادة كده، ساعة تيجي وساعة تروح. بعد أنا ما كلمتها راحت متصلة على طول بمسرات. قالت لها إيه يا عفاف؟ قالت لها يا مجرمة ده أنا بحبك. كده تبقى خلصت. بيبقى حلو قوي إن أي خلافات تنتهي بسرعة. السبب دايما بيكون الشك يا عفاف. الحق دايما يبان والشك يروح لحاله. ويلا بقى خلينا نقول لنعمة تجلنا. تجلنا فين؟ مطرح ما تحب. خلاص نعملها قاعدة في النادي. خلاص كلمي نعمة. وبنت أخوك يا وائل طلعت في دماغها كده فجأة إنها تيجي تقعد عندنا؟ ظروف ظروف يا نعمة. أنا مش عارفة والله. رد الأول بس على التليفون. أيوة يا مها. أنا بكلمك من عند عفاف يا نعمة. وماله؟ صبحيلي عليها. بتصبح عليك يا عفاف. بقولك إيه، عايزينك تجيلنا يا نعمة ونروح النادي مع بعض. معلش يا مها أعذريني أنا مش فايقة. الله في إيه؟ مالك يا نعمة؟ زينة بنت أخت وائل جايلنا ونوياها على إقامة مستديمة. معلش عذروني. وصلتيها لعيلة مرزوق يا نعمة؟ ووصلها لآخر الدنيا. زينة هتيجي وتعيش معانا واعملي اللي تعمليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ده عشان بنت أخت وائل عايزة تقعد معاهم. أكيد ظروفها حكمت بكده. على رأيك؟ الله أعلم إيه بقى اللي اضطرها تعمل كده، أو اللي خلى وائل عايز بنت أخته تيجي تعيش عنده. والمفروض نعمة تتصرف حسب الظروف. جايز من الضروري البنت تيجي في رعاية خالها. الله أعلم. كنا عايزين الدكتورة نعمة تأنسنا في النادي. معلش مرة تانية. يلا بينا يا عفاف. يلا حبيبتي. عايزك تفكري بروح إنسانية يا نعمة. أنا شرحتلك الظروف. معرفش أنا ظروف إيه دي. زينة بعد وفاة أبوها وأمها كانت قاعدة ببيت عمها. عمها توفى. قالت أنا ليا خالي حبيبي. وتفرح أنت اسم الله. وقالت إني مش ممكن أتخلى عنها. قرايبكم كتير، اشمعنى أنت؟ اللي أنا عايزه هو اللي هيحصل. بقولك إيه، أنا قايمة خارجة. خارجة رايحة فين يا نعمة؟ أسيبك تفكر. زينة ممكن تروح عند مين غيرنا؟ ها؟ ليها خال غيرك وخالة وبنت عم. أنا بقى أقوم أحصر عفاف وما في النادي، وإنت يا سوائل ارسيلك على بر. يا نعمة يا حبيبتي، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خير ليا في إيه يا عفاف؟ كل واحد له حياته ببيته، يعيشها زي ما هو عايز. هو أنت ما شفتيش بنت أخت وائل قبل كده؟ شفتها طبعا وعرفها كويس. طب كويس إنك أنت عارفاها. يا ترى هي متعلمة؟ زينة دبلوم تجارة ووائل بيدور لها على شغل. طب اكسبي فيها ثواب وتفقلي خير، ويمكن معتز حبيب قلبي ياخد عليها. معتز يا مها بنوديه حضانة في مجمع المرزوق. التأني مطلوب يا نعمة، جربي تقعد معاكو أسبوع ولا اتنين وبعد كده خدي قرارك، يمكن يكون أهلا وسهلا بوجودها. اليوم العالمي لمكافحة أمراض السمنة. عزيزتي المستمعة، هالة سالم وهذا اللقاء الذي تبرز فيه أهم مخاطر السمنة وضرورة الابتعاد عنها، وضرورة أيضا توعية الأبناء لتناول أطعمة صحية ومفيدة حتى نتجنب السمنة. الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. هل هناك تأثير للسمنة على مرضى الجهاز التنفسي؟ السمنة المفرطة من العوامل الخطيرة جدا جدا جدا لمرضى حساسية الصدر، وأيضا أحد العوامل الخطيرة لضعف المناعة. بمعنى مريض السمنة المفرطة قد يعاني من أزمات ربوية نظرا لضغط هذه الجزء من السمنة على الحجاب الحاجز وعلى الرئة، وبالتالي قد يعاني مريض السمنة المفرطة من صعوبة في التنفس. أحيانا يعاني مريض السمنة المفرطة من أمراض ضعف المناعة، لأن السمنة المفرطة والدهون الزائدة في جسم الإنسان تؤدي إلى نوعا ما من ضعف المناعة، وتجعل هذا المريض عرضة للنزلات الشعبية والأزمات الربوية، وكذلك عرضة لأمراض مزمنة مثل مرض السكر يكون مصاحب بنوع من السمنة المفرطة. وبالتالي السمنة المفرطة هي أحد العوامل الخطيرة جدا لمرضى حساسية الصدر، وكذلك مرضى ضعف المناعة، وكذلك مرضى السكري. دكتور، هل بتنصح مريض الحساسية إن هو في المقام الأول لو فقد من وزنه الحساسية بتقل عنده أو بتخف حدة النوبات عنده؟ بالفعل إن المريض السمنة المفرطة في حالة اتباع نوع معين من التغذية التي تقوم بتقليل جسمه، بالفعل هذا يساعده على تنفسه، يساعده على حركته، هيتم تنشيط الدورة الدموية له وزيادة مناعته، فبالتالي الحفاظ على جسم مثالي، جسم نحيل، هو الأفضل لمريض حساسية الصدر، لأن زي ما قلنا السمنة المفرطة تؤدي إلى ضغط على الرئة بالفعل، وتؤدي إلى صعوبة في التنفس، وتثير الحساسية لمرضى الحساسية، بالإضافة إلى أنها عامل خطير جدا جدا لمرضى ضعف المناعة. دكتور، هناك سمنة الأطفال، يعني هل بيكون الأطفال عرضة للإصابة بالأمراض الصدرية نتيجة هذه السمنة؟ السمنة المفرطة التي تحدث في الأطفال نتيجة خلل هرموني قد تؤدي إلى الإصابة مبكرا بمرض الحساسية الصدر، فبالتالي طفلي لو أنه مريض بأي مرض يؤدي إلى السمنة المفرطة يجب متابعته عند الأطباء المتخصصين في الغدد الصماء لمعالجة هذه السمنة المفرطة. وفي حالة تكون هذه السمنة غذائية يتم متابعة هذا المرض عند أخصائي التغذية للوصول إلى جسم مناسب، لأن الأجسام السمينة أو السمنة المفرطة لدى الأطفال هي أيضا نظير للحساسية، والبدء نعتبرها عامل مساعد على ظهور الحساسية مبكرا في الأطفال. رفقا بأرحامكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد حضرتك تتفقي معايا أن نعمة الأمن والأمان من أجل النعم التي أنزلها الله على عباده، فكيف يا دكتورة نحافظ على هذه النعمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعرفي حضرتك قيمة نعمة الأمن والأمان والاستقرار من أعظم النعم وليها قيمة كبيرة جدا كلهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في صربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني كأني معايا كل حاجة لو أنا بس عندي الأمن وعندي الصحة وعندي قوت يوم واحد مش أكتر من كده. سبحان الله. فالأمن فعلا يا جماعة من أجل النعم وأعظمها اللي ربنا من بها على عباده. والأمن مربوط بالإيمان والحفاظ على نعمة الأمن وعدم خروج الإنسان عليها مربوط بإيمان الإنسان. لازم الإنسان يعرف قد إيه دي نعمة كبيرة ويحافظ على هذه النعمة. ولنا في واقع الحياة عبرة وعظة في البلاد الكثيرة اللي أصابها طبعا وسقطت في براثن الفوضى والتفكك والتمزق ما بين لاجئ وما بين إنسان متعرض للخطر وما بين مشرد وما بين إحنا بنقول إحنا في نعمة الحمد لله. يعني في ناس يمكن بتقول لا إحنا في نعمة مهما ما كانت في ضغوط اقتصادية أو غلاء أو أو أو، لكن يا جماعة والله الأمن والأمان اللي بنشعر بيه لا يعدله شيء خالص. أيوة. والله لا يعدله شيء. ليه؟ لأن كفاية أنا نايمة مرتاحة في بيتي. الإرهابيون المجرمون يستغلوا حالة الفوضى والتفكك دايما أنه حد يشير حاجة على المواقع الإلكترونية حضرتك ويقولك ده في غلاء في ال قصدين يا دكتور قصدين البلبلة وإشاعة الفوضى وفي المواد الغذائية مش عارف وفي عمر ما هيبقى فيه وطن كامل متكامل. لكن في حاجات أولويات، الأمن والأمان دول من الأولويات بالنسبة لي وبالنسبة لحضرتك وبالنسبة لكل الناس اللي فاهمة يعني إيه قيمة الأمن والأمان، فاهمة إن ما فيش حد يخش يقتحم علي بيتي ولا يخش على عرضي ولا أولادي. مش كل دي نعم؟ في قانون وفي الحمد لله إحساسنا إن الشرطة موجودة وإن الأمن موجود. يمكن كتير مننا بيتعرض للمواقف وأول ما بيتصل بالشرطة على طول في ثواني بتبقى واقفة جنبينا ومعانا. فالحمد لله على نعمة الأمان. صحيح. عشان كده نحافظ على النعمة اللي ربنا أنعم علينا بيها. إزاي بقى نحافظ على النعمة؟ نحافظ أولا ما نشيرش حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي. نحمي بعض ويكون فيها إشاعة. لازم نتأكد الأول منها. وبعدين يعني الحمد لله إحنا عندنا رئيس يعني قايم بما أمر الله به سبحانه وتعالى. إحنا ماشيين صح. فلما النهارده يجي لي اشاعه يقول لك البطاطس مش موجود، الصنف الفلاني مش موجود، وصلت للسعر الدنيا كذا. بتقوم وتقعد والله على يعني على ايه ده كلام يعني فارغ. ده كلام فارغ. عايزين نقول اثاره المشاعر واثاره الفوضى بلبله وبلبله بين الناس. فلازم نحافظ على النعمه دي. وحفظ النعمه يا جماعه يحتاج منا حاجتين. اول حاجه نشكر ربنا سبحانه وتعالى على انه ادانا نعمه الامن والامان. لا الشكر مش في المال بس، لكن في كل النعم اللي ربنا اداها لنا اللي منها نعمة الأمن والأمان. الحاجة التانية اتحدنا بقى جميعا ضد القلة المندسة اللي عايزين انتشار الفوضى والتخريب في المجتمع وما يبقاش في أمن ولا استقرار وتبقى الدنيا على طول في فوضى. وهم للأسف بيأكلوا معانا من أكلنا ويلبسوا من ثيابنا وبعدين في الآخر يطعنونا في ظهورنا. هل ده ينفع؟ هل الناس مش فاهمة كده؟ مش فاهمة إن دول عيون لأعدائنا عشان يثيروا بعض الفوضى. الناس طبعا مش فاهمة. ويعني احنا اهو بنقدم التوعية برضو هنحمي بعض. تعرفي حضرتك احنا هنحمي بعض بإذن الله. من المستحيل ان يخدع انسان كل الناس كل الوقت. ايوه. ولا ينسى هؤلاء انهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي لا يغفل ولا ينام. وسبحان الله متى تحقق الأمن والاستقرار تبعوا النمو والاستثمار والإنتاج، وده بيعود على الأسرة جميعا. ورفقا بوطنكم ففيه أهلكم ورفقا بأرحامكم. مبادرات ومجهودات من أجلك أنت عزيزتي المستمعة. مع هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا الدكتورة أمال زكي مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة أمال أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. دكتورة أمال، شهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. كلمينا حضرتك عن محاور تنفيذ المشروع. هو المحاور بالنسبة لوزارة التضامن، احنا عندنا ثلاث محاور. المحور الاول اللي هو التمكين الاقتصادي للمرأة، والمحور الثاني اللي هو إتاحة خدمات وسائل تنظيم الأسرة أو خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق المحرومة من خلال الجمعيات الأهلية، والمحور الثالث اللي هو المحور التوعوي والثقافي اللي هو رفع الوعي المجتمعي. دول ثلاث محاور اللي بتشارك فيهم وزارة التضامن. في المحور الرابع ده بقى مشتركين فيه كلنا مع وزارة الاتصالات، اللي هو توحيد قاعدة البيانات للأسر المستفيدة من برنامج تنمية الأسر المصرية. يعني دكتورة أمال، العديد من المحاور التي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية في كافة المجالات ومن كافة الجوانب، الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية. ده حقيقي، هي تنمية فعلا. يمكن إحنا المحور الاقتصادي ده أو التمكين الاقتصادي للمرأة ده محور أساسي، لأن ده بنتيح لكل السيدات فرصة عمل من خلال قرض صغير أو مشروع صغير هي اللي تديه، وبعد كده تتملك الأصول بتاعته، أو من خلال وحدة إنتاجية بتبقى مشتركة من كذا فرد ممكن يشتغلوا في الوحدة الإنتاجية دي. فدي الحقيقة، دي طبعا تمكين اقتصادي للمرأة، وإن يمكن شغل المرأة وإنها تحس قد إيه بالتعب، وإنها ترفع من جودة حياتها وجودة حياة أطفالها وتهتم بتعليمهم. أكيد ده مدخل رائع لأنها تقدر تبقى عارفة تنظيم الأسرة، وإنها حق أطفالها عليها أنها تعلمهم، وإنها تخليهم يعيشوا أحسن عيشة يعني وصحتهم كويس. رفع الوعي بشأن القضية السكانية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان أكيد محور مهم جدا. ده جدا جدا، إحنا عندنا بنساهم ب 400 عيادة من خلال المجتمع المدني، ويمكن حضرتك عارفة أن العام ده عام المجتمع المدني زي ما أطلق عليه سيادة الرئيس. أيوة بالضبط. فبالتالي إحنا عندنا هنهيئ 400 عيادة في الأماكن المحرومة. طبعا مركزين شويتين في الخطة دي على قرى حياة كريمة، ويمكن الخطة كانت مفروض انها تبقى في 10 محافظات، لا بقت في 20 محافظة بتوع حياة كريمة. ودي مهمة جدا ان الست ما تبقاش يعني تكسل انها تروح تاخد خدمة تنظيم الأسرة، فعشان كده اتحنا لها الخدمة في الأماكن اللي ما فيهاش وحدات صحية. والوسائل بالمجان دي بناخدها من وزارة الصحة، وده برضو بأمر الرئيس إن وسائل تنظيم الأسرة تبقى بالمجانا لكل الناس، مش أسر تكافل وكرامة بس. الخدمة والتوعية وكل حاجة، احنا يمكن اللي بيشرف على العيادات بتاعتنا والمعايير بتاعة العيادة هي وزارة الصحة، وبناخد الوسائل من وزارة الصحة. حتى تدريب الأطباء والتمريض بيتدربوا من خلال وزارة الصحة عشان يبقى المعايير موحدة بيننا وبين وزارة الصحة في تقديم الخدمة. لكن المحور التوعوي طبعا احنا مشاركين في حاجات كتير جدا، يمكن زيارات المنزلية من خلال رائدات الاجتماعيات، مشاركين في اللقاءات الجماهيرية والحملات اللي احنا بنعملها، وعندنا كمان مسرح الشارع اللي هو طبعا ده فعلا بيغير السلوك. يعني انا شايفة ان تغيير السلوك بيجي من خلال تمثيل الأدوار، ده الحقيقة بيبقى مؤثر جدا، لأنها بتبقى فعلا حاجات من الواقع بتاعهم. ففي المحاور التوعية، لكن في إعلام طبعا، هيبقى في إعلام جماهيري والإعلام المجتمعي والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها. طبعا هيبقى في إعلانات وهيبقى في أغاني وحاجات كتير. احنا أكيد التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات أكيد شرط أساسي لنجاح المشروع. أكيد ده أكيد طبعا، إحنا شركة مع وزارة الصحة، وشركة مع وزارة التخطيط، وشركة مع وزارة الإعلام، وشركة مع وزارة الاتصالات. طبعا أي عمل بيحتاج مجهود كل الناس عشان ينجح، لازم كلنا نشارك وكلنا نبقى فعلا على نفس الخط مع بعض، والتناغم في تقديم الخدمة أو في التوعية أو في التمكين الاقتصادي. إحنا كمان معنا في التمكين الاقتصادي المجلس القومي للمرأة. المجلس القومي للمرأة برضو هيدرب السيدات على الحرف المختلفة، ويمكن ده برضو مدخل رائع لتمكين السيدات من خلال المجلس القومي للمرأة، شريك معنا في التمكين الاقتصادي. والآن عزيزتي المستمعة أقدم لك صحي ومفيد. صباح الخير، النهاردة من خلال فقرتنا هنتناول تغذية مريض الزهايمر. خلينا في البداية نعرف المرض. المرض هو واحد من أشكال الاضطراب العقلي اللي بتصيب كبار السن، وللأسف المرض بيأثر على أجزاء من المخ اللي بتتحكم في التفكير والذاكرة واللغة. عادة بيبتدي ظهور المرض في سن 60، وبتزداد الاحتمالات مع زيادة السن، والإصابة في الشباب للأسف أصبحت موجودة ولكن بنسبة أقل. بترجع الإصابة لمرض الزهايمر للتغذية الخاطئة وظروف البيئة والوراثة. مفيش سبب محدد حتى الآن، ولكن اعتقد العلماء إن هذه العوامل بتؤثر على سرعة الإصابة بالمرض أو الاستجابة للمرض. الأعراض طبعا كلنا عارفينها، أعراض مرض الزهايمر اللي هي بيبتدي الإنسان شوية بيفقد الذاكرة، بينسى حط حاجة معينة فين، بتبتدي بالنسيان البسيط وبتتدرج لحد ما بتوصل إنه بيفقد الذاكرة تماما. أول حاجة حابة أقولها لحضراتكم إن عمر ما المريض هيقول إن أنا جعان، أو هتلاقيه يقوم يفتح التلاجة ويدور على الأكل، لأن هو أصلا بينسى إنه جعان. مريض الزهايمر أحيانا بيكون عنده مشاكل في الأكل وفي الشرب، فلازم الأكل اللي يتقدم له يكون أكل لين طري سهل البلع، ويفضل يكون مهروس، ما نقدم لهوش الأكل سخن. ما تستغربوش لما تلاقوا أكل كان بيحبه قبل المرض بدأ يبعد عنه أو ما يحبهوش بعد المرض. يفضل إن الأكل يكون على شكل صوابع، حاجات صغيرة، سندوتشات يقدر يمسك. مش هنقدم له فطار وغدا وعشاء، هنقدم له 5 وجبات على مدار اليوم بكميات صغيرة عشان يقدر يأكل. وجبات خفيفة نقدر نقدمها له، يعني بيضة مقلية مثلا مع ربع رغيف عيش بلدي مثلا الصبح، بعدها بشوية فنجان بليلة باللبن، بعدها ثمرة فاكهة، موزاية، جزراية، خياراية. الغداء أحاول أعمل له حاجة سهلة وبسيطة وطرية، سندويتش بطاطس مهروسة مثلا، سندويتش بانيه متشوح في الطاسة، حتة كبدة متشوحة، الأسماك بس أفصص لو حاجة فيها شوك أو عظم. بياكل الأكل مخلي من غير الشوك والعظم. لازم نشجعه ولازم نقعد معاه وهو بياكل ونفتح نفسه ونحط ألوان في الطبق ونخلي الأطباق بشكل شهي. اللحمة ياريت نفرمها وتتقدم له مفرومة، يعني نقدر نعمله بيض أومليت مثلا مع اللحمة المفرومة، نقدر نعمله صوابع كفتة. الفاكهة أحسن حاجة، العصاير الفرش من الحاجات المفيدة لي، بلاش الحاجات المعلبة والمحفوظة. نوعيات الأكل عندنا برضو لازم يتوفر فيها بعض العناصر لمريض الزهايمر، يعني لازم الأكل يكون بيحتوي على حامض الفوليك، فيتامين ه، فيتامين سي، فيتامين بي 6 وفيتامين بي 12 ومعدن السيلينيوم. يومكم سعيد، كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.